حياكم الله. هنا في فرنسا كثير من الإخوة يعرفون وجوب الهجرة، ولكن يعني عندهم صعوبة في التوكل، فهم يعرفون سهولة السفر إلى مصر، ولكن يجدون في أنفسهم بعض يعني بعض الموانع، فهم يقولون إن المكان بعيد عن الأهل، وكيف أفعل لو كنت في مصر وعندي عمل واو. فنريد منكم بيانا يا شيخ، بيانا شافيا كافيا في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا. بعد سؤال الطيب ده جزاك الله خير، سؤال موضوعي والمهم، وانا عندي في مصر الرجل المؤمن العادي هنا وفقير وجدته خرينة احسن من واحد في اوروبا وامريكا من المسلمين. انا شفت بنفسي انهم ضايعين هنا ودايرين في المجتمع، ولا بد ان تزاد المجتمع. ما تضلش انت اولادك دوستك وبعد كده هتزوموا في المجتمع، وخد بالك ولا يعرفهم احد، وبعدوا عن بلاد الاسلام، وهم ياخذون الطاقات منا ويقولون لك حتى يمنعوا الدين بتاعنا، وحتى لا نقول الكفار اعدائنا واعداء المسلمين، وناخذ عذرنا منهم. لا، هتبقى معاهم وتسايرهم وتساريهم، واخد بالك. فهذا كله خطير، واشر في المسلم وفي اولاد ذريتي. والنبي صلى الله عليه وسلم حرج يعني منع ان يعيش المسلم بطول مده طويله مع الكفار. يروح يشتري بضاعه ويبيع يرجع في بلاده، يروح يتعلم شيء ويرجع في بلاده. اما المكس هناك فهذا كله تروح انت في حزبه تدوب به في موثق الدين. هذا واقع، والشيخ ناصر كذلك كتب ذلك، وكتاب المسلمين كتبوا ذلك. ولكنك تخاف من الفقر، وتخاف ان عندك عمل وظيفه تكسب منها كثير، او عندك عمل او عندك شركة او عندك مؤسسة او مصنع او محل، فتقول كيف اذهب الى بلاد المسلمين. لا، هذه البلاد المسلمين، وبرضو اعمل هناك واشتغل هناك وقيم دينك هناك، افضل لك ولأولادك. خذ اولادك معك، هاتي بهم الى هناك، واللي يكون بعيد عنك سلم عليه بالتليفون بس. وهذا كله ان شاء الله ما في عن قرب هذا الموضوع. وجزاكم الله.